أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الخامس من تفسير سورة غافر. لأن العالم قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين، هداية التوفيق، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وقد لا يعلم، قد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد لكنها صارت وبالا عليه حيث خالف مع العلم بالحق، وهذا أشد ممن خالف بدون علم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ينزله من عباده، الحكمة منه إنذار الناس يوم القيامة، لينذر يوم التلاقي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله، وأن أفعاله مقرونة بالحكمة لقوله لينذر. وما أكثر علام التعليل ومن التعليلية في القرآن وكذلك في السنة، وكلها تدل على إثبات الحكمة لله. وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة دل عليها 1000 دليل من الكتاب والسنة، فلا تحصى الأدلة المثبتة لحكمة الله سبحانه وتعالى فيما يفعل، خلافا لمن قال إنه يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة، فإن هذا إبطال لصفة من أعظم صفات الله، لأن هذا يستلزم أن يكون فعله عبثا لغير غاية محمودة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن آتاه الله علما أن يكون منذرا، يعني يجمع بين العلم والتفقيه في الدين وبين الإنذار، لأنه إن اقتصر على مجرد التعليم الفقهي مثلا أو التوحيد بدون أن يحرك القلوب لم يستفد الناس منه كثيرا، فلا بد أن يكون هناك إنذار من أجل تحريك القلوب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة التحذير من خزي يوم القيامة، لأنه يوم التلاقي، ولا شك أن العقوبة إذا كانت لا يطلع عليها إلا القليل أهون مما إذا اطلع عليها الكثير، فكيف إذا اطلع عليها الخلق كلهم تكون أشد وأعظم. ومن فوائدها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث يجمع الله الخلق كلهم على صعيد واحد بعد الموت، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم قال تعالى يوم هم بارزون إلى آخر. نعم، إيش؟ إذا بطلت العبادة لا تستطيع، يعني يقول يسأل، يقول رجل دخل في الصلاة مخلصا فحضر إنسان فرآه، ثم ذهب الإنسان فعاد إلى الأخلاص، نقول هذا تبطل عبادته، لأن مراقبته لغير الله أشد من مراقبته لله عز وجل. لم يراقب الله إلا حين ذهبت رقابة الناس، فهذا عبادة باطلة ولا شك. ولعله إن جاء آخر نعم يحدث ريع، وإذا ذهب ذهب الريع، فإن جاء آخر. شيخ، دخل المرء في الصلاة مرائيا ثم دافع عن الرياء، فهل تصل؟ هل هو مطمئن للرياء أولا ولا لا؟ نعم، هل هو مطمئن للرياء أولا؟ أسألك، هل هو حين بدأ مطمئنا للرياء، وإلا دخل عليه الرياء وهو ما يزال يدافعه؟ إذن ما تنعقد عبادته، لا تنعقد عبادته. لكن هنا مسألة، لو أن الرجل حسن عبادته لتعليم الناس لم يقصد أن يمدحوه على عبادته أو يتقرب إليهم بالعبادة، لكن من أجل أن يتخذ الناس منه أسوة، فهل يدخل في الرياء؟ لا، هذا يدخل في التعليم، يدخل في التعليم وهو مأجور على ذلك. لكن فرق بين هذا وبين شخص آخر يريد أن يمدحه الناس على صلاته. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل من الرياء يظهر الإنسان يعني بعض ما عنده من أجل أن لا يذم؟ يعني دفع الملامة. نعم. دفع الملامة. في حديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، وفيه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج لصفية يقلبها ليلا، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما إنها صفية، دفعا للملامة عن نفسه، ومخلص الله لكن يريد مع ذلك أن يدفع الملامة عن نفسه لئلا يقال إنه بخيل مثلا، أو لئلا يقال إنه لا يصلي مع الجماعة وما أشبه ذلك. وأصل النية لله، لكن دفع الملامة لا ليمدح، فبينهما فرق بين من قصده المدح أو من قصده دفع الملامة. نعم. بعض الناس يقول في إضافة ذو العرش يقول إن إضافة تكريم فقط وليس إضافة، كيف رد عليه كقول من ناقة الله؟ هذه عكس ناقة الله، لأن ناقة الله أضيف فيها المخلوق إلى الخالق، وهذه أضيف فيها الخالق إلى المخلوق. ما ما ما ما أنت اللي مثل ناقة الله لو قال عرش الله، أما هذه عكس. نعم. الدرجات سمعت ما قلت فيها، إنها معناها التي ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة إلى غاية العلو. درجات معناها المصعد الذي يصعد فيه الإنسان، يعني أنه رفيع، هذا معناه أنه رفيع. فأنت إذا قلت فلان رفيع الدرجات، ربما تقول رفيع الدرجات لو كان على الطيارة، ما في درجة. نعم. هل نفي الصفات كفر؟ لا، نفي الصفات ينقسم إلى قسمين: نفي جحود هذا كفر، ونفي تأويل هذا منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. فإذا قال القائل إن الله لم يستوي على العرش فهذا إيش يا جماعة؟ يقول لم يستوي على العرش، ليش؟ لأنه كفر جحود، جحد، كذب الخبر. وإذا قال إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى، فهذا كفر تأويل، وكفر التأويل قد يكون كفراً مخرجاً عن يعني جحد التأويل قد يكون كفراً مخرجاً عن الملة، وقد يكون دون ذلك حسب ما تقتضيه القواعد الشرعية. نعم. التمني يا شيخ هل يدخل في الرياء؟ تمني إيش؟ يعني مثلاً لو كان يقرأ في القرآن وتمنى في نفسه لو أن فلان يسمع قراءة، لإيش؟ شيء للدنيا مثلاً، ضرر حرام. هذا رياء، يعني ليقول انه قارئ وانه عابد، هذا رياء لا شك انه رياء، لانه الان في قلبه انه لو كان فلان حاضرا لرآه، لكن يجب ان تعلم ان النية لا تصل الى درجة العمل لا في الثواب ولا في العقاب. نعم. إيه؟ وما قصد في الأول بس السبب مدح الناس ليه؟ لا يضر، هذا لا يضر، بل هذا من عاجل بشر المؤمن أن يجد الإنسان ثواب عمله مقدما، والثواب الأخرى وفي الآخر. نعم. هل نقول إنكار أو تأويل؟ لا تأويل، تأويل، لأنهم يقولون إنه لو فعل لحكمة لفعل لغرض، ولا يفعل للغرض إنما كان محتاجا للغرض، شبهة. فيقال هل هذه الحكمة لأمر يعود لنفسه أو يعود لعباده؟ ثم إذا كان عائدا لنفسه فهو أهل للثناء. إذا كانت الحكمة صفة كمال في نفسه فهو أهل للثناء عز وجل. وأيما أكمل، من يفعل لا لحكمة أو من يفعل لحكمة؟ لا شك أن الثاني أكمل. نعم رحمة الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن المؤمن لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قوله تعالى لينذر يوم التلاق، أين المفعول الثاني أو الأول؟ التقدير نعم. طيب وما معنى يوم التلاق؟ ومتى يكون ذلك؟ يوم القيامة. حسنت، أظن أخذ الفوائد. قال الله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هذه بدل من يوم الأولى، يوم التلاق يوم هم بارزون. وقوله هم بارزون مبتدأ وخبر، والجملة في محل جر بالإضافة، إضافة يوم إليها. وبارزون قال المؤلف المفسر خارجون من قبورهم، ولكن المعنى أخص مما قال، بل المعنى يومهم بارزون أي ظاهرون، ليس لهم ظل يظلهم لا من شجر ولا حجر ولا بيت ولا غيره، لأن البارز هو الظاهر، البارز هو الظاهر الذي لا يحجب دونه شيء. وهم بارزون في ذلك اليوم، وتدنو الشمس منهم مقدار ميل، ويعرق الناس في ذلك اليوم على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه. اقربها، خليك معك في الصف، فيه خليك مع موازن له، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع على حسب أعمالهم. و لا يخفى على الله منهم شيء، أي لا يستتر على الله منهم شيء، ولا يغيب عن علمه منهم شيء، بل هو محيط بهم إحاطة تامة، كما أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من قبل ذلك أيضا، لأن الله تعالى محيط بكل شيء علما. لكن قال هنا لا يخفى عليه من الله من شيء لأجل تمام التخويف. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك؟ هذه مقول قول محذوف، التقدير يقال لمن الملك اليوم، والقائل هو الله عز وجل، فإنه تعالى يقبض السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض ويهزهن ويقول عن الملك أين ملوك الدنيا، ويقول أيضا لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. قال يقوله تعالى ويجيب نفسه لله الواحد القهار أي الخلق أي لخلقه. فقوله لله الواحد القهار خبر مبتدأ محذوف، التقدير الملك لله الواحد القهار، والواحد يعني الذي لا ثاني له، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وقوله القهار صيغة مبالغة من القهر وهو الغلبة، فهو قهار لكل شيء. والمفسر قال أي لخلقه. في هذه الآية من الفوائد أولا أن الناس يبرزون في يوم القيامة، لا يضلهم شجر ولا مدر ولا بناء ولا جبل ولا غير ذلك، لقوله يومهم بارزون. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية، أنهم في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء، لأنه محيط بهم علما وقدرة وسلطانا. فإن قال قائل هل يستثنى من قوله يومهم بارزون أحد؟ قلنا نعم، يستثنى من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم سبعة، بل هم أكثر، بلغوا إلى 21 رجلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم جمع سبعة في سياق واحد. شوف كل يوم الساعة 8 إلى ربع شهر، ها؟ شو يقول؟ ها اي طيب لا انتبه، 8 إلى 4 تشغل ان شاء الله. طيب يستثنى من ذلك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وقد جمع النبي عليه الصلاه والسلام منهم 7 في حديث واحد، وهو حديث مشهور معروف، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل الى اخره. ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الملك بل جميع الأملاك تتلاشى في ذلك اليوم، فلا فرق فيه بين مالك ومملوك وسيد ومسود وحر وعبد وذكر وأنثى، ليس لأحد في ذلك اليوم ملك. ولهذا قال لمن الملك اليوم فيقول لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسماء الله الواحد، والواحد هو المتفرد الذي لا ثاني له. قال الله تعالى وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسماء الله القهار، لقوله القهار. ومن فوائدها إثبات صفتين من صفات الله دل عليهما قوله الواحد القهار، الصفة في الواحد وفي القهار القهر. ويترتب على ذلك من الناحية المسلكية أن الإنسان إذا اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد لم يلتفت إلى أحد سواه، وإذا اعتقد أن الله قهار خاف من قهره واستعان بقهره على عدوه، فيستفيد من هذه العقيدة أن يخاف من قهر الله وأن يستعين بقهر الله على عدو الله وعدوه. ثم قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اليوم ظرف متعلق بإيش؟ بتجزى. والظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق لأنهما لا يقعان إلا معمولين أو معمول فيهما أو معمولا فيهما، لذلك لا بد لهما من عامل يتعلقان به. قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. تجزى أي تكافأ، لأن الجزاء بمعنى المكافأة. جازيته على عمله أي كافيته عليه، فمعنى تجزى أي تكافأ كل نفس بما كسبت من خير وشر. ولكن هذا الجزاء في الآخرة يختلف عن جزاءات الدنيا التي يجازى بها الناس بعضهم من بعض. فالجزاء هناك لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لا ظلم، لا نفي الجنس وظلم اسمها. قال أهل النحو والنفي للجنس ينفي هذا الجنس مطلقا، أي قليله وكثيره، واحده ومتعدده. ولهم لا أخرى يسمونها نافية الوحدة. ونافية الوحدة لا تعمل عمل إن، بل تعمل عمل ليس. تقول لا رجل في الدار، أي ليس في الدار رجل واحد بل ثلاثة رجال مثلا. أما إذا أردت الجنس فقل لا رجل في الدار، أي لا واحد ولا متعدد. وهي أي النافية الجنس نص في العموم، أي أنها دالة على العموم بالنص. فيكون لا ظلم اليوم، أي لا ظلم واقع من الله ولا ظلم واقع من الخلق بعضهم لبعض، بل كل واحد من الخلق يفر من الآخر. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعماله. وبين المفسر رحمه الله هذه السرعة فقال يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، بحديث ورد في ذلك. يحاسب جميع الخلائق كلهم في مقدار نصفه، لكن من أيام الدنيا هذا يحتاج إلى تحقيق، لأن يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة. يفرغ الله سبحانه وتعالى من حساب الخلائق في نصف ذلك اليوم. ولهذا قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم أن القيلولة تكون في نصف النهار، وهذا يدل على أنه لا ينتصف النهار إلا وقد فرغ الله سبحانه وتعالى من الخلائق من حسابهم، وصار كل واحد إلى ما آل إليه. لكن هل هو كيوم الدنيا أو هو يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة؟ في الآية الكريمة هذه إثبات الجزاء بقوله اليوم تجزى كل نفس، وفيه أن كمال الجزاء يكون ذلك اليوم. وذلك أن الجزاء قد يكون في الدنيا، قد يجاز الله الإنسان في الدنيا فيعطيه بالحسنة حسنات، ويؤاخذ الظالم بظلمه، وهذا واقع كثيرا. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا يدل على أن الإنسان قد يجازى في الدنيا على عمله، لكن الجزاء الأكمل الأوفى يكون يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النفس لا تجازى إلا بما كسبت. وبماذا يكون الكسب؟ يكون الكسب إما بالقول وإما بالعمل، يكون إما بالقول وإما بالعمل. أما مجرد النية فليست كسبا، أو مجرد حديث النفس فليس بكسب، فالكسب قول أو عمل، وأما مجرد حديث النفس فليس بكسب لأن الإنسان لم يركن إليه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن فوائد الآية الكريمة على قول بعض العلماء أن إهداء القرب لا يصح، يعني لو عملت عملا صالحا وأهديته إلى غيرك فإنه لا يصح، لأن الغير الذي أهديته له لم يكسبه، إلا ما دلت السنة عليه فهو مستثنى. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء أنه لا يهدى من القرب إلا ما جاءت به السنة، وذهب آخرون إلى جواز إهداء جميع القرب، وقالوا إنما وردت به السنة قضايا أعيان إذا ثبت الحكم فيها ثبت في نظيرها، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. وقد وردت السنة بإجزاء العبادات المالية والبدنية والمركبة من مال وبدن. أما العبادات المالية ففي قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، ابتلتت يعني أخذت بغتة، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له مخراف، أي بستان يخرف، فتصدق به على أمه بإذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العبادة المالية. أما العبادة البدنية فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذه عبادة بدنية محض. وأما المركبة منهما فالحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألته عن أمها أنها ماتت فلم تحج، قال: حجي عنها. وهذا مذهب الإمام أحمد، أعني جواز إهداء القرب إلى الغير بشرط أن يكون المهدى إليه مسلما، أما إن كان كافرا فإنه لو أهدي إليه لا يتقبل، لأن الكافر لا يقبل له عمل لا من نفسه ولا من غيره. وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول بالمنع، ولكن مع ذلك لا نحبذ أن الإنسان يهدي إلى أمواته شيئا، لأن هذا لم يكن من عادة السلف، ولا سيما الإكثار منه كما يفعله بعض الناس اليوم. تجد بعض الناس في رمضان يختم القرآن عدة مرات، وكل ختمة يجعلها لواحد من أقاربه، هذه لأمي وهذه لأبيه وهذه لأخيه وهذه لعمه وما أشبه له. هذا الحقيقة خلاف عادة السلف. ونقول: إن أردت أن تنفع ميتك نفعا محققا فاعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي نحبذه، ونقول: أكثر من الدعاء بأمواتك، أما إهداء القرب فاجعلها لنفسك، لأن هذا هو السنة. وأنت أيها الحي سوف تحتاج إلى هذه الأعمال الصالحة، كما أن الأموات أيضا يحتاجون إلى زيادة الأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. طيب، إذن نقول: بما كسبت. استدل بها بعض العلماء على إيش؟ على أن من أهدي إليه شيء من القرب فإنه لا ينتفع به، لأنه من كسب، ليس من كسبه، إلا ما جاءت به السنة. ولكن الصحيح أنه ينتفع به. فإذا قلت إن هذا هو الصحيح، فكيف الجواب عن الآية؟ الجواب عن الآية أنها تدل على أن النفس تجزى بما كسبت، لكن لا تدل على أنها لا تنتفع بعمل غيرها. الشيء المضمون تماما هو ما كسبت، وأما ما أهداه الغير لها فهذا شيء آخر وله أدلة أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم في ذلك اليوم لقوله لا ظلم اليوم، ولكن الإنسان يجازى بحسب عمله. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون ظلما في زيادة سيئاته وهضما في نقص حسناته. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب المحاسبة، أن الله يحاسب الخلائق، وهذا كما أنه مدلول النصوص فهو مقتضى الحكمة، إذ ليس من الحكمة أن يؤمر الناس وينهوا ثم يذهب هذا الأمر والنهي هدرا لا يحاسب عليه العبد. هذا في الحقيقة لو ثبت لكان عبثا، والله تعالى منزه عنه كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فلا بد من مجازات، لا بد من محاسبة حتى يتبين ما للإنسان وما عليه. ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله جل وعلا وقوته، مأخوذة من قوله سريع الحساب، لأن السرعة تدل على القدرة والقوة. كيف يحاسب هؤلاء هذه الخلائق التي لا يحصيها إلا الله عز وجل في نصف يوم؟ هذا دليل على كمال القدرة وكمال القوة. فإن قال قائل كيف يكون الحساب؟ قلنا الحساب يختلف باختلاف المحاسب. أما المؤمن فإن الله تعالى يضع عليه كنفة أي سترة ويخلو به ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا وكذا في يوم كذا حتى يقر، فإذا أقر واعترف قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيذهب طليقا. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم ليس لهم حسنات ولكن تحصى أعمالهم فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها ويوبخون عليها. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيوبخون زيادة في حسرتهم والعياذ بالله، وبيان أنهم لم يظلموا. فالحساب إذن يختلف. طيب يستفادوا من هذه الآية من الناحية المساكية تحذير الإنسان من المخالفة وحثه على الموافقة. من أين تؤخذ يا سعيد؟ لا، تحذيره من المخالفة وحثه على الموافقة. شرف بس تجزى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هذا يوجب للإنسان إذا آمن به أن يحرص على موافقة الأمر وعلى طاعة الله لأنه يكسب. وأنا أسألكم كما أسأل نفسي، هل نحن إذا صلينا نعتقد، يعني لا مو نعتقد، يكون في نفوسنا شعور بأننا سنأخذ أجرا على هذه الصلاة، أو الشعور السائد أننا أدينا ما يجب علينا فقط؟ الثاني. ولهذا لو كان عندنا الشعور الأول أننا سنجازى على هذه الصلاة وبقدر ما أتقننا فيها لكنا نتقنها جيدا، لأن نعلم أن الجزاء من جنس العمل، ابذل دراهم كثيرة يأتيك سلعة طيبة، لكن ابذل قليلة يأتيك سلعة رديئة. لهذا ينبغي لنا، ونسأل الله يعيننا ويعيدنا من الغفلة، ينبغي لنا أن نشعر حين نعمل العمل الصالح أننا سوف نجازى عليه، حتى يكون ذلك أشحذ لهممنا في إتقان العمل. لأن الإنسان إذا علم أن عمله هذا هو جزاؤه فسوف يتقن العمل. سوف يأتي به على حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، يوم القيامة. أزف الرحيل قرب. أنذرهم، الضمير يعود على الضمير الأول، الضمير الفاعل يعود على من؟ على الرسول. والمفعول به الناس، يعني أنذر الناس هذا اليوم. وهذا العامل استوفى مفعولين، ألها هي المفعول الأول، ويوم الآزفة المفعول الثاني. وقول يوم الآزفة أي اليوم الآزف، فهم من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي أنذرهم اليوم القريب. وإن شئت فقل الآزفة صفة لموصوف محذوف، والتقدير يوم القيامة الآزفة، والآزفة بمعنى القريبة. قال الله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. وقال الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل بلحارنا وكأن قدم. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت. فالحاصل أن الأزف بمعنى القرب، فالآزفة القريبة وهو يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: وما أدراك لعل الساعة تكون قريبا. وما أدراك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. فهي قريبة مهما طال الوقت، مهما طال الوقت فهي قريبة. لو تبقى الدنيا ملايين الملايين الملايين من السنين فهي قريبة. وإذا شئت أن يتبين لك ذلك فانظر ما تستقبله الآن. انتبه، مرة بالسلك ومرة بالورق. إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى المستقبل. المستقبل تنظر إليه نظر البعيد، فإذا به يأتي بسرعة كأنه برق خاطف. هكذا مستقبل الدنيا كلها قريب، مستقبل الدنيا قريب. فإن أدركته أدركته، وإن لم تدركه قامت قيامتك قبله. فقيامتك قريبة، وإن بقيت إلى القيامة الكبرى فهي أيضا قريبة. إذن كل آت قريب، وكل ماض بعيد. الماضي ولو كان قبل وقتك بساعة بعيد، لأنه لا يمكن يرجع، والمستقبل قريب. إذن سميت القيامة آزفة لقربها، ووجه قربها وإن كان بيننا وبينها ما لا يعلمه إلا الله من السنين، فإن المستقبل مهما بعد إيش؟ قريب. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذ القلوب، إذ بدل من يوم الآزفة، يعني أنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم إذ القلوب لدى الحناجر. وإذ ظرف لما مضى من الزمان، وتأتي ظرفا وتأتي تعليلا على حسب ما جاءت في معانيها، ما جاءت معانيها في اللغة العربية. وقوله القلوب، أن هنا للاستغراق، أي كل القلوب. وقوله لدى يقول بمعنى عند. قال المؤلف المفسر: إذ القلوب ترتفع خوفا لدى عند الحناجر كاظمين. قال الله تعالى: ازاغت الابصار في عام الاحزاب وبلغت القلوب الحناجر. وهذا شيء معلوم محسوس، ان الانسان كلما اشتد به الخوف ارتفع قلبه وانكمش وازداد خفقان. فيوم القيامه ترتفع القلوب حتى تصل الى الحناجر، الحنجره هذه، نعم، ما بين القوتين. كاظمين، ممتلئين غما، حال من القلوب عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها. نعم. إذ القلوب لدى الحناجر، القلوب كما تعلمون جماد، هي نفسها جماد، والجماد لا يجمع بالواو والنون، لأنه لا يجمع بالواو والنون إلا العاقل علما كان أو وصفا. وقد مر عليكم في شروط جمع المذكر السالم أن يكون علما أو وصفا لإيش؟ لعاقل. فهنا القلوب ليست عاقلة، القلوب جزء من البدن ما هي عاقلة، فكيف فلما أو فكيف توجيه الحال التي جاءت منها بجمع على صيغة جمع المذكر السالم؟ يقول مؤلف: لأن المراد بها أصحاب القلوب، القلوب لدى الحناجر والكاظم صاحبها، واضح؟ وهذا حق، أن كاظمين حال من القلوب باعتبار أصحابها. والكاظم يقول الممتلئ غمًا، الممتلئ غمًا، ولماذا يمتلئون غمًا؟ لشدة الأهوال والمخافة، قلوب مرتفعة، أنفس ممتلئة غمًا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم، ما للظالمين من حميم، الظالمين هم الكافرون هنا لقول الله تعالى والكافرون هم الظالمون. وليس المراد مطلق الظلم، بل المراد الظلم المطلق وهو ظلم الكفر. فالظالمون في ذلك اليوم ليس لهم حميم، والحميم هو المحب كما قال المؤلف، وقيل القريب كما قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، أي قريب. ولا نقول ولا صديق محب، لأنه ما من صديق إلا وهو محب، ولولا المحبة ما صادقته. وعلى هذا فنقول إن الأولى أن تفسر الحميم بإيش؟ بالقريب. والغالب أن الذي يحامي عنك ويدافع عنك ويشفع لك هو القريب، هذا الغالب. يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، شفيع بمعنى شافع، فهي فعيل بمعنى فاعل، كسميع بمعنى سامع. ومن هو الشافع؟ الشافع من شفعك، أي صار معك حتى تكون بعد الفرد إيش؟ شفعا. ولهذا يقال الشافع هو من توسط لك بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو الشافع، التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، هذا الشافع، التوسط، الشفاعة يعني، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، هذا إذا أردت أن تأتي بها على سبيل السجع يجب تكون أريح، فهذا هو. ففي يوم القيامة ليس لهم شفيع، لا يشفع لهم أحد، لأن من شرط الشفاعة أن يكون الله راضياً عن الشافع وعن المشفوع له. طيب، قال يطاع ولا شفيع يطاع، قال لا مفهوم للوصف، إذ لا شفيع لهم أصلاً لقوله تعالى فما لنا من شافعين، أو له مفهوم بما بناء على زعمهم أن لهم شفعاء، أي لو شفعوا فرضاً لم يقبلوا. الآية الكريمة ولا شفيع يطاع، كلمة يطاع جملة فعلية في محل جر صفة لإيش؟ لشفيع. ولو حولناه إلى اسم فاعل لكان التقدير ولا شفيع مطاع، ف فهل لهم فهل هذه الصفة هل هي قيد بمعنى أن لهم شفيعا لا يطاع، أو هي بيان للواقع والمراد نفي الشفيع؟ ذكر المؤلف احتمالين: الأول أن يكون المراد ليس لهم شفيع مطلقا، واستدل لذلك بقوله تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أو أن المعنى لو قدر أن لهم شفعاء فإن هؤلاء الشفعاء لا يطاعون، وهذا بناء على قولهم إن الذي يعبدونهم من دون الله يكونون شفعاء لهم. والآية تحتمل ما قال المؤلف، تحتمل ما قال المؤلف. أما إذا قلنا بالأول، بالوجه الأول وهو نفع الشفعاء مطلقا، فالأمر ظاهر ما في إشكال. أما الثاني أن يقام لهم شفعاء ولكن ترد شفاعتهم، فهذا من أجل التخجيل لهم، أن يخجل حيث تقام الشفعاء الذين يدعون أنهم شفعاء لهم، أنهم شفعاء لهم، ثم ترد الشفاعة. هذا أبلغ في إيش؟ في خجلهم وفي ردهم وعدم انتفاعهم بآلهتهم. والله أعلم. نعم. وين أفسد؟ وين أفسد؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. لكن يوم القيامة لم يرد فيه إلا 50,000 سنة في يوم، نعم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الحديث الصحيح في قصة مانع الزكاة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعلى هذا في اليوم الذي عند ربنا كألف سنة ما ندري ما هذا اليوم، هو يوم مجهول لنا. أما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، فهذا لأن ما بين السماء والأرض 500 سنة. فإذا كان ما بينهما 500 سنة، فإن رجوع الأمر، صعود الأمر إلى الله ثم رجوعه، يكون 1,000 سنة. فالأيام 3، يوم مقداره 50,000 سنة، وهذا يوم القيامة، ويوم عند الله لا نعلم ما هو مقداره 1,000 سنة، ويوم مقداره 1,000 سنة في تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ثم عروجه إلى الله عز وجل. نعم. شيخ حفظكم الله، إذا قلنا الوجه الثاني شفيع المطاع، أن يقام ثم يرد. نعم. ما حال الشفيع الذي يقام ثم يرد؟ هل هو من تقوى شفاعة أو أنه مثلهم أصلا؟ لا، يتمثل لهم أصنامهم، حتى الذين يعبدون عيسى يمثل لهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نعم. إيش؟ أين هو؟ لا يعارضه، لا يعارضه، لأن يوم القيامة كما تعرف 50,000 سنة. يفرغ منهم في نصف يوم. أين الساعة تطلق على الزمن القليل والكثير، إلا إذا فصلت، مثل من جاء في الساعة الأولى في يوم الجمعة، من جاء في الثانية، من جاء في الثالثة. خلاص. نعم. كاظمين. ما قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة، لأنه لو جرى الوسط القلوب لقال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة، قلوب يومئذ إيش؟ واجبة. ولا واجبون؟ واجب. وأنا ذكرت لكم أنه لا يجمع جمع ذكر سالم بالواو النون إلا العاقل. نعم. ما سمعنا بهذا إلا صباح هذا اليوم الذي نسمع. والذي يريد الناس إذا قال كل آث قريب أن المستقبل قريب، ما فيها موت هذا. حتى واحد وعدك يقول إن شاء الله أمر عليك بعد 6 أشهر، قال بعيد الرجال، قال كل آث قريب، هذا اللي يستعمله الناس له. نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض أبو حسن، وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. هذا مبتدا الفوائد والمناقشة. ما معنى أنذرهم؟ نعم، تخويف. وإن شئت فقل الإعلام بتخويف، أن تخبرهم إخبارا مقرونا بالتخويف. طيب، ما المراد بيوم الآزفة؟ هنا يوم القيامة. ما معنى الآزفة؟ لا، القريبة. طيب، قوله إذا القلوب لدى الحناجر، ما هي الحناجر اللي وراءك؟ ما هي الحناجر؟ نعم، طرفي، نحر. نعم، الحناجر هي طرف في الحلق، يا ما بين الوجه والصدر، الرقبة يعني؟ أين؟ لا، هي بين الترقوتين. نعم، ما بين الترقوتين، هذا الحناجر. أين؟ هذا الحناجر. طيب، ما معنى قوله لدى الحناجر؟ كيف كان؟ كيف ذلك؟ أين؟ فارتفع القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف. تكلم المؤلف رحمه الله عن كاظمين، حال من صاحب القلوب، حال من القلوب، من صاحب القلوب، أصحاب القلوب. وين أصحاب القلوب؟ محذوف، لأن الحال ما تأتي من الجامد. لا لا لا، نعم، حال من القلوب باعتبار أصحابها، حال من القلوب باعتبار أصحابها. لماذا اضطر إلى قول باعتبار أصحابها؟ اصبر، لأن أصحاب القلوب هم الذين يمتلئون غما. لا، نعم. أن جمع المذكر السالم لا يكون إلا بالعاقل. أحسنت. والقلوب ليست منقلة، نقلت إلى أصحابها. طيب صحيح. كاظمين ما يقال القلوب كاظمين، يقال الرجال كاظمين مثلا أو ما أشبه ذلك، لكن لما كان المراد بالقلوب أصحابها صح ما جيء الحال منه. نعم، ما معنى كاظمين؟ ممتلئين غما. طيب ما معنى قوله ولا شفيع يطاع؟ نعم، لكن ما معنى قوله ولا شفيع يطاع؟ كلمة يطاع لكن قوله ولا شفيع يطاع، هل معناه ان هناك شفعاء لا يطاعون او ما المعنى؟ ما رجعت الله، ما رجعت، ما كان هذا جواب. نعم علي. نقول فيها يعني وجهان، اما انه صفه كاشفه يعني ليس هناك شفعاء، او انه تمثل لهم اصنام ولكن لا تشفع لهم، وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام يعني كما الدعوه انه شفعت يعني لا تطاع هذه الاصنام ولو شفعت. طيب، وعلى هذا فتكون الصفه مقيده، ولا شفيع يطاع أي يشفع ولكن لا يطاع. طيب، لماذا لجأنا إلى هذا التأويل؟ لجأنا إلى التأويل لورود الآية الثانية. نعم. الشفاعة وانتفاء الشفاعة. ما هي الآية الثانية؟ قوله تعالى فما لنا من شافعين. نعم، فما لنا من شافعين، وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضيهم الله. طيب، نرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآية. قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة. يستفاد من هذه الآية فوائد، منها وجوب الإنذار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله وأنذرهم، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بذلك. ومن فائدها أنه ينبغي للداعية أن يكون مخوفا أحيانا ومبشرا أحيانا، أما البشارة أحيانا ففي آيات كثيرة، بشر وبشر المؤمنين وبشر الذين آمنوا وما أشبه ذلك، وأما الإنذار فكذلك في مثل هذه الآية. فالداعية ينبغي أن يكون منذرا مبشرا من أجل أن يحرك القلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي في الإنذار أن يذكر الناس أحوال يوم القيامة، أحوال يوم القيامة وأهوالها، لقوله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قريبة، من اللي يعمل هذا؟ أن الآية قريبة لقوله يوم الآزفة، والقرب هنا يعني أن الوقت يمضي بسرعة حتى لا يشعر الإنسان إلا وقد قامت القيامة، إما قيامته هو وتسمى القيامة الصغرى أو القيامة العامة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان هذا التمثيل العظيم في حال الناس ذلك اليوم، إذ القلوب لدى الحناجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الحال عامة للمؤمنين وللكافرين. دليل ذلك عموم قوله إذ القلوب، ثم قوله ما للظالمين من حميم، فدل ذلك على أن الآية عامة. ولكن هل يلحق المؤمنين شر من ذلك اليوم؟ لا، لقول الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ومجرد الغم والهم لا يلزم منه الشر والضرر. ومن فوائد الآية الكريمة أن القلوب عند شدة الخوف ترتفع حتى تبلغ الحناجر، وهذا يشهد به الواقع. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. والإنسان في نفسه أيضا يحس أنه إذا خاف خوفا شديدا وكأن قلبه قد علق في حنجرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس في ذلك اليوم مع شدة الخوف يمتلئون غما بقوله كاظمين، والغم هو التحزن أو التهيؤ لما يستقبل، فالغم في المستقبل والهم والحزن في الماضي. ومن فوائد الآية الكريمة تقطع الأسباب للظالمين فلا يجدون حميما ولا شفيعا، لقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمراد بالظالمين ما سبق، وهم الكافرين أو وهم الكافرون. فإن قال قائل: الظلم أعم من الكفر، فكيف فسرتم الظلم هنا بالكفر؟ قلنا: لأن الله تعالى قال: والكافرون هم الظالمون، ولأن ما دون الكفر من المعاصي تمكن فيه الشفاعة، فإن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من هذه الأمة. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء الكفار من ذلك اليوم، فإنهم في الدنيا يجدون من يناصرهم ويواليهم ويساعدهم ويعاونهم، ولكن في الآخرة لا يجدون شيئا من ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم الفاعل هو الله عز وجل، خائنة الأعين هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الأعين الخائنة. وخيانة العين مسارقتها النظر إلى الشيء المحرم، يعني أن الإنسان قد ينظر إلى شيء محرم وجليسه إلى جنبه لا يشعر بذلك لأنه يسارقه النظر، كأنما يتحين الفرص في غفلة صاحبه حتى ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا، قد ينظر الإنسان النظر بدون مسارقة بل بمجاهرة، ولا يحس جليسه أنه ينظر نظرا محرما. لذلك حذر الله عز وجل من هذه الحال فقال: يعلم خائنة الأعين، قال المفسر: بمسارقتها النظر إلى محرم. وما تخفي الصدور القلوب، فسر المؤلف الصدور بالقلوب لأنها في الصدور، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبين الله عز وجل هنا دقة علمه ولطف علمه بأنه يعلم حتى هذه الحال التي لا يعلمها الناس الذين يشاهدون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. والله يقضي بالحق، الجملة معطوفة على قوله يعلم. ويقضي بالحق أي يحكم به شرعا وقدرا، لأن القضاء، أعني قضاء الله عز وجل، على قسمين: قضاء كوني كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اقرب يا أخوان، اقرب على الخط، عشان توسعوا للي برا. وقضاء شرعي كقوله تعالى اقرب يا أخ، وقضى ربك سجن الرجل هذا اليوم تيام شوي، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني قضاء شرعيا، ومعناها وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا يقول الله يقضي بالحق، هل المراد القضاء الكوني أو القضاء الشرعي؟ المراد الأمرين جميعا، المراد الأمران جميعا، أي أنه يقضي قضاء كونيا بالحق، فليس في قضائه الكوني عبث ولا لعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وكذلك يقضي قضاء شرعيا بالحق، فقضاؤه سبحانه وتعالى الشرعي كله حق، لأنه خير فيأمر به أو شر فينهى عنه، وهذا هو الحق. إذن الله يقضي بالحق بالنوعين، القضاء الكوني والقضاء الشرعي. طيب، والذين يدعون من دونه، الواو هنا عاطفة ويجوز أن تكون استئنافية. والذين يدعون قال يعبدون، أي كفار مكة بالياء والتاء. هنا تفسير لكلمة يدعون وتفسير لكلمة للضمير الواو وقراءة. أما القراءة فذكر المؤلف أن فيها قراءتان، أن فيها قراءتين، القراءة الأولى يدعون بالياء، والقراءة الثانية تدعون بالتاء على سبيل المخاطبة، وكلاهما قراءتان سبعيتان. وأما يدعون ففسرها بكلمة يعبدون، والصواب أن المراد بها يعبدون ويسألون، لأنهم هم يعبدون الأصنام ويسألونها، يسألونها جلب المنافع ودفع المضار، ويعبدونها أيضا بالركوع والسجود والنذور وغير ذلك. وأما الواو ففسرها المؤلف بكفار مكة، فجعل الضمير عائدا إلى كفار مكة. وهنا نسأل، هل لا يوجد أحد يعبد الأصنام ويدعو الأصنام إلا كفار مكة؟ نعم يوجد، منهم ومن غيرهم. وإذا كان كذلك فإن تفسير العام بالخاص نقص في التفسير، فالتفسير المطابق للواو أن تكون عامة لكل من يدعو من دون الله من كفار مكة أو كفار المدينة أو كفار الطائف أو كفار العراق أو كفار الشام أو كفار هذه الأمة أو كفار من قبلها، عامة، كل من يدعو من دون الله فإنه يدعو من لا يقضي بشيء. وقوله من دونه أي من دون الله، والدون هنا بما سوى، أي من سوى الله عز وجل، وهم الأصنام. هنا قال المؤلف وهم الأصنام، وكان مقتضى اللغة العربية أن يقول وهي الأصنام، لأن الجمع لغير ما يعقل لا يعود عليه ضمير ما يعقل. وهم للعقلاء ولا لغير العقلاء؟ للعقلاء. طيب، ولكن المؤلف عدل عن الأصل وهي الأصنام لمراعاة قوله والذين يدعون كما تعرفون هذه للعاقل، وذلك أن الله تعالى جعل هذه المعبودات نزلها منزلة العقلاء، ومع كونها منزلة منزلة العقلاء لا تقضي بشيء. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ولم يقابل هذه الجملة في الجملة التي قبلها، بل جعلها أعم، في الجملة الأولى قال والله يقضي بالحق، وهنا قال لا يقضون بشيء، ولم يقل لا يقضون بالحق، إشارة إلى أنها لا تقضي لا بحق ولا بباطل، فليست أهلا لأن تعبد من دون الله عز وجل. طيب، لا يقضون بشيء أبدا، لا شرع ولا قدر ولا حق ولا باطل، فكيف يكونون شركاء لله؟ هذا محط النفي. يعني إذا كانت هذه الأصنام لا تقضي بشيء فكيف تجعل شريكة لله؟ وهذا يعني توبيخ هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الله. إن الله هو السميع العليم، السميع لأقوالهم، البصير بأفعالهم. وهو في قوله هو السميع يجوز أن تكون ضمير فصل ويجوز أن تكون مبتدأ، والجملة خبر إن، لكن هي ضمير فصل أحسن منها مبتدأ. فهمنا المعنى الآن؟ طيب، يقول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في هذا دليل على، في هذه الآية فوائد، منها عموم علم الله عز وجل بكل شيء حتى في الأشياء الخفية يعلمها عز وجل، ومنها أي من الفوائد لطف علم الله ودقة علم الله، وأنه يصل إلى أشياء لا تصل إليها علوم الآخرين، وهي خيانة الأعين وما تخفيه الصدور، فإن هذا لا يعلمه إلا الله، حتى الذي إلى جنبك لا يعلم. ومنها التحذير من مخالفة أمر الله، وجهه أنه يعلم، فإياك أن تخالف الله عز وجل، لا في سرك ولا في جهلك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن القلوب في الصدور، بقوله وما تخفي الصدور، والإخفاء والإصرار يكون بالقلب، فلهذا قال وما تخفي الصدور. ثم قال والله يقضي بالحق إلى آخر. من فوائدها إثبات أن قضاء الله تعالى كله حق، لقوله يقضي بالحق، سواء كان القضاء كونيا أم شرعيا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله عز وجل بهذه الصفة الكاملة، وهي قضاء الحق، وأنه لا يفعل شيئا سدى أو عبثا، بل كل ما يقضيه فإنه حق. ومن فوائد الآية الكريمة التنديد بعباد الأصنام، حيث عبدوا مع الله من ليس بشيء بالنسبة لله عز وجل، لقوله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها إطلاقا، لقوله لا يقضون بشيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. فإن قال قائل إن من القوم الذين يدعون مع الله إلها آخر من إذا دعوا هذه الأصنام أجابتهم، فإذا دعوها لكشف الضر انكشف الضر عنه. ومن الناس من إذا خالف هذه الأصنام أصيب ببلاء. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال هذا الذي يحصل من الله عز وجل لا من هذه الأصنام، ابتلاء وامتحان، ويقال فيه إنه حصل عند ذلك لا به، يعني حصل هذا القضاء من الله عز وجل عند دعاء هذه الأصنام لا بدعاء هذه الأصنام. فإن قال قائل لماذا تعدلون عن السبب الظاهر إلى سبب آخر لا يعلم. قلنا عدلنا إلى ذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دونه إيش؟ لا يقضون بشيء. وبقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وبقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإلا فإن العامية قد يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا سيد، يا ولي الله، يا مولاي، أنقذني من هذه البلية، أنقذني من هذه الضائقة. فيذهب إلى بيته ويجد الأمر قد انفرج. هو على كل حال سوف يضيف هذا الانفراج إلى السبب الظاهر الذي قام به، وهو دعاء هذا القبر حتى انفرجت عنه الغمة. فنقول: هذه فتنة. ونعلم علم اليقين أنه، أي صاحب القبر، ليس هو الذي كشف الضر، وإن المال الذي كشفه الله عز وجل، لكن حصل الكشف عند دعاء صاحب القبر لا بدعائه. انتبهوا لهذا، لأنه دائما يريدون علينا أصحاب القبور هذه الشبهة. يقول: أنا دعوت السيد الفلاني فاستجاب لي وانكشفت الغمة. واحد كنا قد أتينا من مكة إلى المدينة في زمان مضى طويل، فلما أقبلنا على المدينة قاموا يدعون ويدعون الرسول خوف الله يا جماعة. كان ذاك الوقت الإنسان صغير، يعني ما بعد ترعى، اتقوا الله، ادعوا الله. قالوا: لا، هذا سيدنا. واحد من الناس انفتح بطنه وتدلت اقتابه وضاقت به الأرض ذرعا، فقالوا: اذهب إلى نبي الله. فذهب، فلما أقبل على المدينة دعا الله فدخلت الأمعاء وانسد البطن. نعم، لا، دعا النبي لما أقبل على المدينة، دعا النبي قال: يا رسول الله، انقذني، البطن منفرج والأمعاء متدلية. فدخلت الأمعاء في البطن وانسد البطن. هذه أولا القصة من يقول أنها صدق، ثم على فرض أنها صارت صدق، أنها صارت صدقا، هل هذا حصل بدعاء الرسول؟ أبدا ما حصل، الرسول لا يملك هذا أبدا. في حياته ربما يريهم الله آية من آيات الرسول فيحصل مثل هذا، كما حصل في عين أبي قتادة أن أصيبت فندرت حتى صارت على خده، فأدخلها النبي عليه الصلاة والسلام في مكانها والتأمت في الحال. وهذه آية من آيات الله، لكن هذه في حياته، أما بعد الموت فلا. المهم أن الله تعالى قد يجعل الشفاء عقب دعاء صاحب القبر إيش؟ ابتلاء وامتحانا. فيصدق الإنسان بالحس ويكذب الشر. يصدق بالحس وهو بناء هذا الأمر على الشيء الظاهر، ويكذب بالشر. فإن قال قائل: هل لهذا نظائر؟ قلنا: نعم، قد يبتلي الله الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء ليعلم الله من يخاف بالغيب، كما ابتلى بني إسرائيل بالحيتان. حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت وابتلاهم، فكانت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على الماء بكثرة، وفي غير يوم السبت لا تأتي. فطال عليهم الأمد وقالوا: لا بد أن نصطاد هذا السمك، ولكن يوم السبت محرم عليه. وش العمل؟ قال: في حيلة واليهود أصحاب حيل، ضعوا شبكة يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل، وخذ الحيتان يوم الأحد، وقولوا لله إننا لم نصطد يوم السبت. فماذا عملوا به؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله عز وجل إلى شيء يشبه الإنسان وليس بإنسان، كما صنعوا شيئا يشبه الحل وليس بحل جزاء وفاق. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فابتلاهم الله، بدأت الصيود تأتي بكثرة، الصيد الطائر يناله الرمح، والصيد الزاحف تناله اليد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فصارت الصيود الطائر يناله الإنسان برمحه، مع أنه لا ينال الطائر إلا بالسهم، والزاحف باليد. فالصحابة رضي الله عنهم تجنبوا هذا، لا أمسكوا باليد ولا صادوا بالرمح. فأنت احذر، احذر يا أيها المسلم، احذر أن تنخدع إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن الله تعالى قد يبتليك. ربما يبتلي أهل الإنسان بوظيفة يستطيع أن يسرق فيها من بيت المال، إما سرقة حقيقية يعني يأخذ دراهم، وإما سرقة غير مباشرة بأن يتأخر عن الدوام أو يتعجل في الخروج، لأن من فعل ذلك فهو سارق. إذا قدرنا أنه يتأخر عن الدوام بمقدار السدس أو يتعجل بمقدار السدس، كم سرق من راتبه؟ سدس، سرق سدس، لأنه إذا تأخر السدس لا يستحق من الراتب إلا خمسة سداس فقط، والباقي يأخذه بغير حق. هو مطمئن لأنه ليس فوقه أحد، هو المدير مثلا، أو مطمئن لأن مديره يتأخر، ومعلوم أن المدير إذا كان يتأخر وتأخر من تحته أنه لا يقول لهم شيئا، لأنه لو قال لهم شيئا فضح نفسه. نعم، إذن احذر، احذر أن تغتر إذا يسر الله لك أسباب المعصية، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تغتر بهذا الشيء. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة النداء الصارخ على سفاهة هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله. من أين يؤخذ؟ من كونهم عدلوا إلى عبادة من يقضي بالحق، عدلوا عن عبادة من يقضي لكونهم عدلوا عن عبادة من يقضي بالحق إلى عبادة من لا يقضي بشيء، وهذا في غاية السفه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات ما دل عليه من أثر أو من حكم. انتبهوا أخوان، وذلك أن أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بالإيمان بأمور ثلاثة إذا كانت متعدية. الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة، والثالث إثبات ما دل عليه من أثر أو من حكم. هذا إذا كان متعديا، أما إذا كان لازما ف فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين: إثبات الاسم وإثبات ما دل عليه من صفة. انتبهوا، السميع لازم أو متعدي؟ كيف لازم متعدي؟ إذن بقي القسمة الثالثة: لا لازم ولا متعدي. هل هو لازم أو متعدي؟ متعدي. قد سمع الله قولا، والله يسمع تحاوركم، متعدي. إذن لا بد أن تؤمن بالسميع اسما من أسماء الله. وهل هناك أحد أنكر الأسماء؟ نعم، فيه من المعطلة المنتسبين للملة الإسلامية من ينكر أسماء الله. وأن تؤمن بما دل عليه من صفة وهي السمع، فليس الله تعالى سميعا بلا سمع، بل هو سميع بسمع. وهل أحد أثبت الاسم دون الصفة؟ نعم، المعتزلة قاعدتهم إثبات الأسماء وإنكار الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، فيقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. سبحان الله، وش كيف بصير بلا بصر؟ قال نعم، بصير بلا بصر، لأنك إن إذا أثبتت البصر فالبصر صفة زائدة على الذات. أولى هنا الصفة غير الموصوف، زائدة على الذات. فإن قلت إنها قديمة أثبتت تعدد القدماء وصرت أكفر من النصارى. النصارى كم أثبتوا؟ 3000. أنت الآن تبي تثبت 50 إله وأكثر بقدر الأسماء اللي أثبت لها الصفة، وهذا كفر. فإذا كفرنا النصراني ب3 وقلنا كافر، نقول أنت كافر كافر كافر كافر، اضرب 3 في حتى تصل إلى الأسماء، أنت أكفر من النصارى إذا أثبتت صفة قديمة. وإن أثبتها حادثة لزم من ذلك قيام الحوادث بالله، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فتكون أنت أثبتت أن الله مخلوق وأنه حادث. ما بالكم إذا صيغ هذا الكلام بكلام أفصح من كلام وأبلغ؟ أفلا ينخدع به الجهال؟ ينخدعون به لا شك، لكننا نقول إن الله تعالى سميع بسمع، ولا يعقل أن يكون مشتق بدون ما اشتق منه أبدا، إذ لا يصح أن تقول للأصم إنه سميع، ولا للأعمى إنه بصير. لا يمكن أن يوجد اسم مشتق في جميع لغات العالم إلا والأصل المشتق منه سابق عليه. فعرفتم يا جماعة؟ وأما قولكم إن الصفة غير الموصوف، فإننا نقول إن الله تعالى لم يزل ولا يزال بصفاته، ولا يوجد ذات بلا صفة إطلاقا. من ادعى أنه يوجد ذات بلا صفة فقد ادعى المحال. ما من موجود إلا وله صفة، لو لم يكن من صفاته إلا صفة الوجود والقيام بالذات وما أشبه ذلك. فما من موصوف إلا وله صفة، لكن الموصوف بصفاته، الموصوف بصفاته ليست شيئا بائنا منه. ولهذا لا نقول إن صفات الله هي الله، ولا نقول إنها غير الله، بل نقول إن الله بصفاته، إن الله بصفاته. لأنك إذا قلت إن الصفات هي الله صار معناها أنه لا صفة له، وإذا قلت إنها غيره أبنت الصفة عن الموصوف، وهذا مستحيل. إذن الإيمان بالاسم لابد أن تؤمن بإيش؟ بما تضمنه من صفة. وتضمنه للصفة قد تكون مطابقة وقد تكون قد تكون تضمنا وقد تكون التزاما. فهل نؤمن بالصفة التي دل عليها تضمنا فقط أو تضمنا والتزاما ها؟ أو ما تدون ما المعنى. نعم تضمنا والتزاما. فمثلا الخالق اسم دل على صفة الخلق، دلالته على صفة الخلق بطريق التضمن، ودلالته على العلم التزام، لأنه لا خلق إلا بعلم، ودلالته على القدرة التزام أيضا لأنه لا خلق إلا بقدرة. طيب إذن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تضمنا أو التزاما. الشرط الثالث إذا كان الاسم متعديا، أو الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديا ها؟ الأثر أو الحكم. فمثل السميع ذو السمع الذي يسمع، لا بد أن تؤمن بسمع يتعدى للغير فيسمع كل قول، يسمع كل قول. البصير كذلك متعدي، نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفة، وبأنه يبصر حكما أو أثرا. أما إذا كان الاسم لازما فإنه يؤمن بأمرين، الأول الاسم والثاني الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ كيف الحي؟ ما هو الله يحيي؟ يحيي ليست من من من الحي، من المحيي. الحي وصف لازم، أو الحياة وصف لازم لا يتعدى لغير الله. فالحي إذن اسم من الأسماء اللازمة، فتؤمن بالحي اسم من أسماء الله، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الحي وهي الحياة. طيب إذن إذا آمنا بهذا، إذا آمنا بهذا خالفنا في ختام هذه المادة، خالفنا من لا يسمى الله باسم ولا صفة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.